فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى فله أجره

أنت السميع العليم الرحيم ربنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.